صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب. من أسرة اليوم شيرين نبيل، الإعداد مي عبد الدايم، هندسة الهواء عصام حسين. صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، إخراج أسامة سمير. صباح الخير على كل مستمعينا في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير. صباح الأحد الموافق 5 مارس 2023، نتمنى للجميع يوما مشرقا وأوقاتا سعيدة. تابعونا من الآن وحتى 10 صباحا في العديد من الموضوعات مع ضيوفنا من مصر والوطن العربي. درجة الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى حسب تقرير الأرصاد الجوية العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة، ولكن تحذر الهيئة من انخفاض ملحوظ غدا في درجات الحرارة. حبيبي بالبنت العريض غالي واغرب بالوريد، حالتي تتشخص جنود بيقولوا لنا بك مريض، أتاري كل بحب فيك بات منك وبقت مزاج، هتلحق بقى دي في ايديك ما انت في لقاك العلاج. علقيت الطبطبة صباح الخير مرة أخرى على كل مستمعينا، ونبدأ معكم بمعرض صفاقس لكتاب الطفل الذي اختتمت مؤخرا الدورة 29 من هذا المعرض، وقد جاء تحت عنوان كتاب الطفل سفير لتنمية مستدامة. ومعنا للحديث عن معرض صفاقس للكتاب الأستاذ إيهاب القسطاوي القاص والروائي وكاتب أدب الأطفال وضيف شرف المعرض لهذا العام. أستاذ إيهاب صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، صباح الخير لحضرتك ولكل المستمعين اللي بعتز بيهم كتير. أهلا بك يا فندم، وهبدأ طبعا مع حضرتك بهذه الدورة التي اختتمت مؤخرا وهي رقم 29 من عمر هذا المعرض، تاريخ طويل طبعا لمعرض مهم لكتاب الطفل، فعايزين نتعرف من حضرتك على أهمية هذا المعرض وماذا حقق خلال الدورات السابقة وطبعا كل الفعاليات التي أقيمت هذه الدورة ومدى إقبال الجمهور وورش عمل الأطفال، يعني نظرة سريعة بعد انتهاء هذا المعرض. الحقيقة أنا حظيت بشرف المشاركة في أعمال معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل في دوراته 29، وهو أحد المعارض العالمية المختصة بأدب الطفل. وغير يعني تقول انه يعد احد اهم المعارض العالمية المختصة بادب الطفل في العالم والحقيقة ان مدينة صفاقس في جنوب تونس او احنا بنقول عليها درة الجنوب التونسي استقبلت فعاليات ذلك المعرض على مدار اكثر من 10 ايام 11 يوم بالتحديد. طبعا المعرض تخلله أنشطة متعددة وكان الأبرز الندوة العلمية العالمية التي أقيمت على هامش المعرض وكان عنوانها أدب الطفل التأثير بتنمية مستدامة. وطبعا أنا ضيف المشاركة بمداخلة داخل تلك الفعاليات كانت تحت عنوان أدب الطفل التأثير لتنمية مستدامة بين الواقع وبين المفهوم. طبعا توقفنا عند نقاط عديدة جدا حتى يبدو من العنوان بتاع العنوان الخاص بالندوة أنها تستند على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو الطفل، المحور الثاني هو الكتاب، المحور الثالث هو التنمية المستدامة وهو الاتجاه العالمي في أدب الطفل بشكل عام. طبعا وقفنا عند نقاط الضعف المتمثلة في إحجام أطفالنا من المحيط إلى الخليج على القراءة. ما هي الأسباب الرئيسية أو الأسباب الجوهرية اللي أدت إلى إحجام أطفالنا عن الكتاب؟ اتكلمنا كمان عن محتوى الطفل الكتاب، هل الكتاب الموجه للطفل أو هل الخطاب الموجه للطفل يصل إلى الطفل في تلك في هذه الأيام؟ اتكلمنا كمان عن مشاريع التنمية المستدامة. طبعا تعرضت مشاريع وخبرات من جميع دول العالم. مدينة صفاقس مدينة جميلة، مدينة حاضنة للثقافة، مدينة حاضنة للتاريخ. الشعب وطن جدا، الشعب التونسي يعشق الشعب المصري بشكل غير عادي. في روابط، طبعا في روابط تاريخية وروابط ثقافية وروابط فنية وروابط عبر سنوات التاريخ بترفضنا بأشقارنا الشعب التونسي بيفضلوا بيتمنوا بيزور مصر والتاريخ وزور مصر الثقافي بأس مرة حلقة محورية بالتاريخ الإنساني أجمع. طبعا كان لي الشرف وكنت سعيد جدا أن أرى علم وطن إسرائيل مصر يرفع أمامي كأحدى دول المشاركة في المعرض وحظيت بشرف تمثيل في تلك الدورة. وبالفعل تم تكريمي على هامش المعرض. المعرض على الرغم من أن تونس كان يكاد يكون المطر منقطع منذ ثلاث أعوام، لكن فوجئنا أن آخر ثلاث أيام من المعرض كان فيه عدم استقرار في الطقس وكان فيه هطول أمطار كثيرة جدا، لكن هذا لم يمنع الجمهور من التوافد على المعرض. الشعب التونسي الشعب نعم جدا بالقراءة. طبعا توفرت أعداد غير عادية من الجمهور لشراء الكتب واصطحاب أطفالهم حتى في ظل ظروف الجو أو غير مستقر. طيب يعني أستاذ إيهاب، حضرتك ذكرت نقطة مهمة وهو إقبال الأطفال وذويهم على شراء الكتب. هل ما زال هذا الإقبال قائما؟ هل الكتاب الإلكتروني حل محل الكتاب الورقي؟ هل الطفل فعلا يعني أدب الطفل أو ما يقدم للطفل يرقى إلى مستوى الطفل حاليا؟ الطفل محتاج أن أنا أواكب التكنولوجيا الحديثة والسريعة والمتطورة. يعني أنا أعتقد أن انحصار الكتاب في يد الطفل واضح جدا وملموس، وحل محله التابلت وحل محله الموبايل. فمن خلال هذا المعرض ومن خلال العنوان اللي هو التنمية المستدامة وعلاقتها بكتاب الطفل، كيف رصدت ذلك؟ الحقيقة هو سؤال حضرتك متشابك الأوجه و متداخل في عدة أمور، لكن على أي حال من الأحوال أنا بشكر حضرتك طبعا على هذا السؤال القيم. وأنا بتكلم بشكل سريع وبشكل مبسط كده. أولا إحنا عندنا إشكالية في الكتاب وليس نتيجة الاتجاه نحو الكتاب الإلكتروني أو الثورة التكنولوجية حل، لكن إحنا الاتجاه إحنا عارفين إن القراءة في المقام الأول هي ممارسة يومية وممارسة عادية وجزء أهم من الحياة بشكل عام. لكن النهاردة إحجام الأهل هو الأساس، إحجام الأهل على القراءة هو الأساس. استخدام الأهل اللي وسائل تكنولوجية حديثة متنزلة في التابلت وفي التليفون وكل ما شابه ذلك وبشكل مستمر أمام أبنائهم، هذا جزء من المشكلة، هذا جزء القدوة يعني أستاذ إيهاب من الآخر. طبعا إحنا عارفين إن يعني طبقا لأحدث الدراسات، وإحنا اشتغلنا كفريق بحثي على مدار الأيام الفاتت مع المركز القومي لثقافة الطفل، وهو أحد المراكز العريضة في مصر لرصد بعض الاتجاهات، واتكلمنا يكون مخصصين حتى عنوان الدراسة أو المجلد اللي صدر بالتوصيات على المجلس على المركز القومي لثقافة الطفل علاقة الفضول عند الأطفال. ورصدنا من تلك الدراسة أن الفضول يبدأ منذ عمر 3 أعوام، يعني ابتداء من عمر 3 سنين أن الطفل بيكون عنده حاسة نزعة الفضول، وأن الطفل بيرصد كل ما حواليه في البيئة الأولى أو اللبنة الأولى للطفل، وعالمه الأول هو المنزل هو البيت. طيب لما الطفل بيبقى موجود في البيت والكتاب، البيت ملوش أي علاقة بيه، بل الكتاب الأطفى أو الأم على مدار الساعة أمام أجهزة الهاتف وأمام التابلت وأمام الإنترنت، فده جزء بيمثل لنا مشكلة. النقطة الثانية واللي احنا هنتكلم عليها عشان احنا ما نحملش الثورة التكنولوجية هي سبب المشكلة، النقطة الثانية كل مراكز كل دول العالم لديها مراكز لدراسة اتجاهات وميول الأطفال باستثناء عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج. يعني من المعيد حتى إن بتنظم مؤتمراته وتنظم ندوات على أعلى مستوى في جامعات عريضة، ويتم الاستناد على دراسات بكامل دراسات غربية أخرى في جامعات أمريكية أو في جامعات أوروبية. وحتى هذه اللحظة رغم الانفاق الغير عادي على مهرجانات وعلى تظاهرات ثقافية ألا يكون هناك مركز يعمل على رصد اتجاهات وميول الأطفال. فلذلك كاتب الطفل بيعيش في جزر منعزل عن الطفل بشكل كبير، لأن في النهاية الكاتب لا يعلم ماذا يريد الطفل. ده نفسي. رقم 3، هناك فجوة فيما يقدم للطفل من محتوى وبين ماذا يريد الطفل. بمعنى ان عملنا احنا عارفين، يعني انا ضد فكرة ان ادب الطفل تسمى هو احد فروع الادب الحديث. طبعا الكلام ده من الناحية الاكاديمية او الناحية العلمية غير سليم، لان احنا بنشوف ان ادب الطفل في الطور الاول كان بيعتمد حتى على الاغنية الام كانت بتغنيها او الحكاية الام كانت بتغنيها. فاذا ادب الطفل هو مرتبط مع ارتباط الانسانية منذ بداية الانسانية، صحيح، باشكال مختلفة يعني. فاحنا لذلك احنا اعتمدنا وما زلنا نعتمد حتى تلك اللحظة على جزء كبير جدا من موروثنا المجتمعي وموروثنا التاريخي، وده اللي احنا بنستدين نشتغل عليه في الاونة الاخيرة. يعني صحيح. في الاونة الاخيرة ان احنا كنا بنعالج تشوهات تامة من ذلك الموروث الاجتماعي من عقود طويل الثقافي اللي تم تداولها بشكل كبير جدا. احنا ما زال كتاب ادب الطفل يعملون داخل دائره محصوره في الـ في الـ في, الـ في القصص المستمده من الموروث او المستمده من المجتمع، لكن لم تعالج مشاكل حقيقيه للطفل ولم تجيب عن اسئله حقيقيه للطفل حتى تلك اللحظه. هذا لنا إشكالية كبيرة جدا. صحيح يا أستاذ إيهاب، يعني هو الموضوع يطول شرحه صراحة، ولكن يعني قبل ما انهي حديثي مع حضرتك أحب أعرف آخر أعمالك المقدمة للطفل والتي كانت مشاركة في معرض صفاقس للكتاب، هل كان ليك أعمال موجودة هناك؟ بالفعل أنا على هامش معرض صفاقس أنا تم إقامة ورشتين، تم إقامة حفلتين لتوقيع كتابين من كتب الجداد. الكتاب الأولاني وده بيتصف ويتماهى مع ما تحدثنا فيه منذ قليل اللي هو معالجة الصورة الذهنية الصورة السلبية التي ترسخت في وجدان أطفالنا عبر الموروث الاجتماعي والموروث الثقافي، وده كان تحت عنوان كتاب في كل مكان حكاية بطلة إنسان. وأنا أردت من هذا الكتاب أن أصل فكرة إلى الطفل أن المعيار البطولة الحقيقية يستند على الانتصار لإنسانياتنا، وليس البطولة الحقيقية تكمن في الحرب أو تكمن في القوة المفرطة. والكتاب الثاني طبعا كان جزء من التنشئة السياسية اللي احنا بنرسخها في وجدان أطفالنا، وكان تحت عنوان كعك الكفر، والكتاب كان مرتبط بفلسطين بشكل عام، انه بيقول حقائق تاريخيه وحقائق جغرافيه عن فلسطين بشكل عام. نعم. والكتابين حققوا نجاح كبير جدا داخل الروكت معرض الصفات الدولي لكتاب الطفل. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا كاتب أدب الأطفال والقاص والروائي الأستاذ إيهاب القسطاوي، وإن شاء الله يكون يعني نفرض حلقة لموضوعات ومناقشة موضوعات وإشكاليات كتب الأطفال في الوطن العربي. شكرا جزيلا، يوم سعيد وصباح الخير. شكرا لحضرتك سيدتي الكريمة ولكل المستمعين الأعزاء. شكرا، يوم سعيد. برشا برشا يا مدلل، برشا برشا حبك على قلبي تسلل، برشا برشا برشا برشا يا مدلل، برشا برشا حبك على قلبي تسلل، برشا برشا برشا برشا يا مدلل، حبك على قلبي تسلل، من عيني لو ردت تروح جسمي وروحي تتعلل، انا حبي لك برشا وروحي والهنا وعطشا، مرة أخرى لكل مستمعينا. وتشكيل جديد للاتحاد العام للطلاب الأفارقة فازت فيه بمنصب الأمين العام الإعلامية السودانية دينا أبا يزيد، وهي معنا الآن عبر الهاتف. أستاذة دينا صباح الخير وألف ألف مبروك. شكرا. أستاذة دينا، يعني خلينا نتعرف على هذا الاتحاد، الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، فكرة عنه بوجه عام، الأنشطة التي يقدمها للطلاب الأفارقة في مصر. الاتحاد العام للطلاب الأفارقة هو اتحاد أنشئ من التسعينات أو بداية التسعينات بالتحديد، يعني هو يعتبر أكبر اتحاد طلابي بيضم الطلاب الوافدين من جميع الدول الإفريقية. احنا حوالي 30 دولة إفريقية منضمة للاتحاد، وهم طبعا كلهم من الطلاب في الجامعات المصرية. المصرية. تمام. طيب، يعني من التسعينيات وحتى الآن، ايه أهم الأنشطة التي يقدمها الاتحاد لخدمة الطلاب؟ والله احنا بنعمل نشاطات كورسات للطلاب الأفارقة، اما باسعار رمزية، وعلى الاغلب بتكون كورسات مجانية تماما. بنعمل رحلات ترفيهية فيها رحلات تعرف على الثقافة المصرية، بنروح مدن، طبعا بيكون بالتعاون برضو مع وزارة الشباب والرياضة، بدون أسعار مخفضة جدا للطلاب الأفارقة عشان يتعرفوا على المدن المصرية بشكل عام. طيب أستاذة دينا أبا يزيد، يعني الأمين العام منصب كبير ويحتاج المزيد من بذل الجهد، وحضرتك طبعا ناشطة وفاعلة في العمل الاجتماعي والتطوعي والإعلامي وما شاء الله عليك، يعني فكلمينا عن خططك المستقبلية، عن فريق العمل الجديد أو عن أعضاء الاتحاد الجدد. يعني طيب، منصب الأمانة العامة كان إلى حد ما كان منصب ذكوري. العام الماضي كان أول مرة منذ أن أنشئ الاتحاد تأخذه فتاة، وأيضا هذا العام كنت أنا في هذا المنصب يعني. المنصب الأمانة العامة طبعا هو يعتبر منصب بعد الرئيس مباشرة, بعد رئيس الاتحاد مباشرة. وكمان في معلومة أنه رئاسة الاتحاد كل عام بتكون على منطقة معينة من المناطق في أفريقيا, يعني منطقة الغرب, منطقة الشرق, هم فقط مثلا كل منطقة بيكون عليها هي الدور كل سنة. يعني هذا العام كان الدور على منطقة غرب أفريقيا, وفاز بها عبد الله بشير وهو من دولة بنين. ده منصب رئيس الاتحاد. نعم منصب رئيس الاتحاد. أيوة. يعني هي الانتخابات بتعقد سنويا. تعقد سنويا. أيوة. وهي كانت الأسبوع قبل الماضي. نعم. كانت انتخابات و فاز بها رئيس الاتحاد من دولة بنين. والأعضاء كم عضو فائز ويعني الأعضاء بوجه عام يعني من دول متعددة أكيد. الأعضاء من دول متعددة طبعا, كان من تنزانيا, السودان, بنين, دول زي دول أفريقية متعددة طبعا. أيوة دول كانت أفريقية متعددة. وإحنا عندنا كذا أمانات في الاتحاد, في الأمانة الثقافية, الأمانة الإعلامية, يعني كل أمانة بتكون متخصصة بشغل معين. أيوة. الأمانة الرياضية مثلا بتكون متخصصة في أن تعمل دورات بين الطلاب في الجامعات المختلفة, دورات أو مسابقات يعني. بالضبط. أيوة. في مختلف الرياضات, الكرة القدم أو غيره. مثلا الأمانة الثقافية بتكون مسؤولة عن الدورات التدريبية, عن الندوات الثقافية. دور الإعلام بيكون مسؤول عن الإعلام بتاع الاتحاد نفسه, صفحة الاتحاد وكل ما يخص الإعلام الخاص بالاتحاد. فعندنا أمانات مختلفة, كل أمانة لها تخصص, لها تخصص محدد. طيب أستاذة دينا, ماذا عن الفعاليات القادمة التي تعدون لها, أهم الأهداف المستقبلية إن شاء الله اللي تسعوا من خلال الاتحاد لتحقيقها؟ وطبعا إحنا داخلين على شهر رمضان الكريم, كل سنة وحضرتك طيبة, فهل في مثلا استعدادات خاصة أو فعاليات خاصة؟ احنا في رمضان بنعمل افطار جماعي. العام الماضي قمنا بافطار جماعي للطلاب الافارقة, كان من نوع مختلف. يعني قمنا باعداد وجبات من يعني شارك طبعا فيها الاتحادات الفرعية من الدول الافريقية, كل دولة اتت بأكل معين خاص بالدولة. وطبعا كان في ناس من مختلف الدول وطبعا من مصر, وكان دورنا ان احنا نعرفهم على الاكلات التقليديه والشعبيه لكل دوله اللي معروفه بها كل دوله. وطبعا الزي اكيد كان في كل واحد جايب الزي الشعبي بتاع الدوله بتاعته. بالضبط. احنا الى حد ما دايما لما يكون عندنا فعاليات بنحاول نظهر الثقافه لكل دوله, خصوصا انه الاتحاد فيه عدد من الدول المختلفة وعدد كبير جدا من الناس بيكون يتمنوا ان هم يعرفوا ثقافات الدول المختلفة. فطبعا الثقافات بتكون عن طريق الملابس, عن طريق الاكل, عن طريق ان هم نعرفهم شوية او جزء بسيط من العادات والتقاليد. حتى في الصفحة الخاصة بالاتحاد على صفحة الفيسبوك بنحاول ان احنا كل شهر نحتفل بعيد استقلال لدولة معينة, ننشر معلومات بسيطة عن الدولة, عن عاداتها وتقاليدها وأهم المعالم السياحية فيها, بحيث إنه الاتحاد يكون مكان لأي شخص عايز يتعرف على الهوية الثقافية أو الاجتماعية لأي بلد. بالضبط. عموما كل التوفيق إن شاء الله, هنتابع معك الفعاليات والأنشطة المتعددة للاتحاد العام للطلاب الأفارقة. بهنيكي مرة أخرى بفوزك بمنصب الأمين العام الإعلامية السودانية دينا أبا يزيد. أبا زيد شكرا جزيلا ليكي وصباح الخير. شكرا إذا صوت العرب. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم, مع السلامة. حبيبي المانجا والتفاح, حبيبي عسل والناس موسى. حبيبي المانجا والتفاح, حبيبي عسل والناس موسى. حبيبي عسل والناس موسى, أهجر ليك عشان أرتاح يا حبيبي. حبيبي تعال تعال نتلم, مدام الريد اختلط الدم, مدام الريد اختلط الدم, ما أنا ذنبي أي شيء يلوم الهم يا حبيبي. صباح الخير يا عرب، صباح الأحد، ونحتفل اليوم بذكرى ميلاد أحد عمالقة الفن المصري، الفنان الكبير زكي رستم. يعتبر من أهم ممثلي السينما المصرية، وقد اختير من قبل مجلة باري باتشير كواحد من أفضل 10 ممثلين في العالم. ولد زكي رستم في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية في أوائل القرن الماضي. كان والده محرم بك رستم عضوا بارزا بالحزب الوطني وصديقا شخصيا للزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد. نال شهادة البكالوريا ورفض استكمال تعليمه الجامعي، وكانت أمنية والده أن يلتحق بكلية الحقوق، إلا أنه اختار هواية التمثيل، وكانت رياضة حمل الأثقال هي رياضته المفضلة، وفاز بلقب بطل مصر الثاني في حمل الأثقال للوزن الثقيل. التقى بالفنان عبد الوارث عصر الذي ضمه إلى إحدى فرق الهواة المسرحية، وكانت هذه نقطة التحول في حياته. بعد وفاة الأب تمرد على تقاليد الأسرة العريقة معلنا انضمامه إلى فرقة جورج أبيض، لكنه لقى غضبا من أمه التي خيرته بين الفن والتحاق بكلية الحقوق فاختار المسرح. انضم إلى فرقة عزيز عيد ثم تركها بعد شهور لينضم إلى فرقة اتحاد الممثلين، وكانت أول فرقة تقرر لها الحكومة إعانة ثابتة، لكنه لم يستمر فيها طويلا فتركها بعد ذلك وانضم إلى الفرقة القومية، وكان يرأسها في ذلك الوقت الفنان خليل مطران، وظل فيها 10 أعوام كاملة. اختاره المخرج محمد كريم ليشترك في بطولة فيلم زينب الصامت، وكان هذا الفيلم أمام الفنانة بهيجة حافظ. توالت الأعمال الفنية والسينمائية للفنان زكي رستم إلى أن بلغ رصيده الفني من الأفلام حوالي 240 فيلما، ولكن المشهور منها والموجود بالفعل 55 فيلما فقط. فقدم على سبيل المثال أفلام العزيمة، إلى الأبد، الشريد، معلش يا زهر، بائعة الخبز، الفتوة، امرأة على الطريق، إجازة صيف، الحرام، نهر الحب، خاتم سليمان، أنا وبناتي، ملاك وشيطان، الهاربة، وغيرها العديد من الأفلام المميزة. شكرا للزميلة سماح الشامي على إعداد هذه المادة في ذكرى ميلاد الفنان الكبير زكي رستم. إيه اللي دخلك الجنينة؟ العسكري ما هنش عليها برا في الشارع. وجاية هنا تعملي إيه؟ عايزة إيه؟ أنا مش حذرتك؟ طاهر، إذا كنت غلطت في حقك فاللي جرالي أكتر من رجم والحرق بالنار. لازم عشيقك هجرك. خالد مات. مات؟ استشهد في الحرب. ودلوقتي عايزة ترجعي لبيتك وابنك. أنا كفرت حتى عن ذنوب ما عملتهاش. أنت عارف إنها ظلم. مدام خالد مات تبقي طلقة يا نوال. خلاص حققت انتقامك دلوقتي. ايوه، طب ممكن اعيش جنب ابني ولو خدامة له؟ انا مش طمعانة في اكتر من كده. ولما ابنك يلاقي امه الميتة اللي كان بيزور قبرها صحيت وبقت خدامة وابوه مطلعها بالتلاتة، كل ده مش هيخليه يسأل؟ ولما اكتب عليه انا وانت دلوقت لما يكبر مش هيقولوله ان امك كانت ثانية؟ وحتى لو انا صدقت ان علاقتك بخالد كانت بريئة مش هيعرف الحقيقة من الناس. ساعتها هيحصل ايه؟ هيعيش ازاي؟ فكرت في اللي بقولهولك قبل ما تيجي؟ فكرتي؟ ما فكرتش غير اني اشوفه وأعيش جنبه وتقريه بيت حياته. إذا كنت بتحبي هاني، إذا كان قلبك عليه صحيح، لازم تفضلي ميتة في نظره. طبعا كان هذا جزءا من فيلم نهر الحب، الفيلم المعروف والشهير لزكي رستم وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. ننتقل إلى باقي فقرات صباح الخير يا عرب ليوم الأحد. وكانت هناك احتفالية كبرى أمس بالمركز الثقافي اليمني، احتفالية على مدة يومين باليوم الوطني لزراعة البن اليمني المشهور بجودته ومذاقه المتميز في جميع أنحاء العالم. من المعروف طبعا أن البن اليمني هو جزء من الهوية الاجتماعية والثقافية لليمن، وهو من أفخر أنواع البن في العالم. حول هذه الاحتفالية معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ الدكتور قاسم المحبشي، عضو الجمعية الفلسفية المصرية ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بجامعة عدن. دكتور قاسم صباح الخير. صباح النور عادل. أهلا بك دكتور قاسم. يعني هذه الاحتفالية احتفالية مهمة ومميزة للبن اليمني الجميل اللي الناس بتعشقه، وأيضا عايزين نتعرف معك على ماذا تشكل زراعة وصناعة البن للشعب اليمني؟ أولاً صباح الخير عارف، شكراً جزيلاً لهذه الدعوة الكريمة. وكانت طبعاً 3 مارس يوم البن الوطني العالم اليمني، كان احتفال في السفارة اليمنية في القاهرة، وتمت احتفالات في كل مكان يتواجد فيها اليمنيين. طبعاً البن رمز قومي، تعيش طبعا اليمن هي من أكبر الدول المنتجة للبن، والبن هو أفضل مشروب عالمي قهوه الصباح في كل مكان. نعم. لدينا طبعا البن اليمني يعني يتميز بأنه أفضل بن على مستوى العالم، جودة عالية جدا. وأنا طبعا زارع بن صحيح في اليمن أكثر من 13 محافظة تنتج البن، منها البن الياسري، البن المطري، البن الحراجي، البن الصعدي، البن الحمادي. يعني في أنواع كثيرة جدا من البن. والبارحة كنا في السفارة وألقيت قصيدة شعرية في هذه المناسبة، قلت فيها صباح الخير في القهوة، صباح النور بالكافي، مع الغشرة بلا غشرة، كبشوم ونسكافي. طبعا البن أنا وزوج أكثر من بلد على يعني يحب البن كثير في مصر. أكيد أكيد هو البن له أسماء مختلفة في كل دولة عربية. مشروب عالمي. ويمكن هل فعلا أول مقهى في العالم كانت في مدينة عدن يا أستاذ قاسم؟ يعني بما أن حضرتك يعني كانت جامعة عدن، يعني فهل فعلا هذا صحيح ولا ده مجرد يعني مقولات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ صحيح، عدن هي يعني بوابة الحضارة الجنوبية الجزيرة العربية كلها. تعرف شيء بفضل الشعمال البريطاني والاحتكاك بالهند العالم، هي بحرية. يعني دخل البرتغال من حوالي أكثر من قرن 16 حاربة البرتغال وحاربة وحتى نابليون، هذا الأسكندر المقدوني دخل من عدن وسقطرة. يعني هي طبعا من أقدم الدول العراق مصدر البن. طبعا المقهى هو كان بعدن، وأن المقهى المشهور اشتهر منذ 1635 بن الايه الموكا المخا او المخا الموكا. الموكا هو مشروب منتشر بهذا الاسم حاليا، هل هو فعلا يعود الى مدينه يمنيه استاذ دكتور قاسم؟ نعم، هو مدينه ميناء المخا ما زال موجود. اسمه المخا. المخا وتحرف الى موكا. ايوه الموكا هو افضل مصدر البن، وكان الامريكان في القرن 13 مصدرين على تجاره البن اليمني، ونفسهم محمد علي باشا. نعم. هل يعني اختير يوم 3 مارس يوما وطنيا لزراعة البن؟ دكتور هو حضرتك الظاهر في الشارع او في مش في البيت. نعم. عشان كده في صوت هوا شويه في ال في قناه السويس مع مؤتمر وطلعت برا. طيب معلش، احنا عايز عن البيئة. مؤتمر عن بيئة. طب هكلمك عنه برضو هذا المؤتمر، ولكن اختير يوم 3 مارس دكتور قاسم عن يوم وطني لزراعة البن، لماذا هذا اليوم تحديدا؟ يعني هو 3 مارس عيد الأم وعيد المرأة. صحيح. والمرأة أنثى والقهوة أنثى والشجرة البن أنثى، وهي أحل شجرة أعتقد خلص هي شجرة البن، شجرة جميلة جدا وعرفة الظلال يعني خضراء دائما، وأزهار البن جميلة جدا أسباب النجوم. وريحتها سواحة. و13 مارس هو يعني يوم يعني موسم حصاد البن. اه في الوقت ده في شهر مارس يعني. نعم اه في مارس. في مارس اه. طيب انا مش عايزه اعطل حضرتك عن المؤتمر، ولكن كلمنا ايضا عن هذا المؤتمر، يعني مؤتمر التغيرات البيئيه ومستقبل الانسان العربي، يقام من 5 الى 7 مارس الحالي. نعم عطينا البارحه لاول مره ازور قناه يعني السويس. اه والمؤتمر كان هو اول مؤتمر دولي لعقد في مصر اسمه التغيرات المناخ البيئيه واثرها على المواطن العربي. طبعا كانت لاحظة انه في اهتمام كبير جدا في البيئة، وكان قبل اشهر مؤتمر شرم الشيخ دولي العالم للبيئة. في محاضر كثيرة تتحدى البيئة، كما تعرف انه التكنولوجيا والصناعة اللي حصلت والتطور الهائل على صعيد التكنولوجيا اثر كثير على البيئة. صحيح. التأثير يعني يهدد كل جميع سكان الارض. يعني هذا خطر، لأن مسؤولية البيئة ليست مسؤولية دولة واحدة أو يعني نحن مشتركين في الفضاء، في الأكسجين، في نغاوص الطبيعة، يعني تسوي فيروس يتخلق في الصين يأثر على العالم كله. يعني البيئة صارت مسؤولية كل سكان العالم. صحيح ده حقيقي. طيب مشاركتك إيه في هذا المؤتمر دكتور قاسم؟ أنا مشاركتي الإنسان البيئة والإنسان من يحافظ على من. أنا تعرف درست الرطوبة تحدي والاستجابة، كانت الأرض أو البيئة هي التحدي الأبرز للإنسان، هي التحدي الأبرز للإنسان. كان فالإنسان يحن عن كيف يتجاوز هذه البيئة الصعبة جدا أو القاسية. ظهرت الحضارات كما تعرف بعد صراع طويل. الآن صارت الأرض تستطيع الإنسان أن يحافظ عليه. البيئة بحاجة إلى أن يتدخل الإنسان، يتدخل كل الناس من أجل الحفاظ عليه، لأنه في مخاطر جدية، تلوث الأكسجين، تلوث الهواء الثاني بشكل ثمون، أيضا زيادة حرارة الأرض، ذوبان الجلود الجليد غزي. يعني كل هذه مخاطر يعني تستعيد يجب صحيح يعني. يجب أن تتكاتف ليس الدول بل الشعوب أيضا بل الإنسان العادي في كل مكان من أجل الحفاظ على ما تبقى من بيئة لمحاولة تحسينها، يعني حتى نستطيع أن نحيا جميعا في هذه البيئة. أنا حاسة يا دكتور أن حضرتك يعني برا المكان فمش عارف تتكلم معنا قوي، فهتركك لهذا المؤتمر الدولي التغيرات البيئية ومستقبل الإنسان العربي الذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. شكرا جزيلا دكتور قاسم، دايما معانا، وكل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله إلى لقاء قريب آخر بإذن الله. صباح الخير. تشكر اتمنى الدواء، مانيش فاضي اتمنى الدواء. بلك قاعد فيه بتفكر، شايل فكر كتير ومكتر، دنيا حلوة وزي السكر، خد وشرب اتمنى الدواء، كتر خيرك اتمنى الدواء، أنا مستشكر اتمنى الدواء، مانيش فاضي اتمنى الدواء. انطلقت فعاليات ملتقى سيوة الدولية الخامس للفنون تحت عنوان في حب سيوة، وتستمر من 1 حتى 7 من مارس الحالي. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عمران منسق ملتقى سيوة الدولي. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير. أهلا بيك. الجو أكيد جميل عندكم في سيوة، ويعني احنا هنا حر جدا، مش عارفة بقى الجو عندكم شكله ايه. والله الجو عندنا هنا في سيوة صراحة جميل جدا، الشمس ساطعة وفي نسمة هواء جميلة جدا يعني. طيب استاذ محمد كلمنا عن فعاليات الملتقى حتى الان، اليوم تقريبا هو اليوم الخامس، ماذا تم من فعاليات خلال هذا الملتقى حتى اليوم؟ هو يعني بالفعل ملتقى سيوة للفنون في دورته الخامسة، يشارك فيه حوالي 26 من الفنانين التشكيليين من القامات الكبيرة برئاسة الفنان سمير علي. والملتقى بيهدف إلى وضع لمسات جمالية تعبر عن هوية واحد سيوة. هذه الأعمال الفنية جزء منها يتم من خلال أعمال النحت ببوابة سيوة اللي تم إنشائها وتصميمها بما يتوافق مع العمارة في واحد سيوة، وهناك أعمال فنية أيضا سيتم من خلالها إنشاء يعني زي معرض فني يتم من خلاله التعبير عن واحد سيوة وجمال الواحة. بالفعل احنا في اليوم الخامس من الملتقى، منذ اليوم الاول منذ ان التقى الفنانين الاستاذ محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة والاستاذ احمد علي سكرتير عام مركز ومدينة سيوة، بدأوا العمل فعليا في تصميم لوحات فنية ابداعية من هوية سيوة. الكل يعني اختار أن يعبر عن سيوة وفق رؤيته الفنية. هناك من اختار الحديث عن المعالم السياحية والأثرية، الحرف اليدوية، الفتاة السيوية بأزيائها التراثية الرائعة، أيضا المعالم الأثرية التي تشتهر بها واحة سيوة. في حب سيوة بالفعل حضرتك قلت في النهاية هيكون في معرض لكل هذه الأعمال من الفنانين المشاركين. هو طبعا بالنسبة للوحات الفنية سيتم عرضها في أحد القاعات داخل واحد سيوة لتكون مظهر يعني مستمر، الكل يتعرف من خلاله على جمال سيوة وإبداع الفنانين. أما ما يتعلق بأعمال النحت فسيتم وضع المجسمات ببوابة سيوة لتكون ترحاب وتكون معبرة عن جمال سيوة أثناء قدوم الزوار إليها. جميل. إيه هي أهم الأماكن السياحية والأثرية أستاذ محمد داخل واحد سيوة والتي تحرصون أن يزورها الفنانون والمشاركون في الملتقى؟ طبعا أجمل المناطق السياحية والأثرية بواحد سيوة لدينا قلعة شالي الأثرية وهي تعود للقرن الثاني عشر الميلادي، والجميل في قلعة شالي أنها مبنية بحجارة من الملح والطين والرمال، نطلق عليها هنا بواحد سيوة مادة الكرشيف. لدينا أيضا معبد وحي آمون، هذا المكان الذي كانت له شهرة عالمية وزاره الإسكندر المقدوني عام 331 قبل الميلاد. لدينا منطقة جبل الموتى وهي تضم مئات المقابر المنحوتة في الجبل وتعود إلى الحضارة المصرية القديمة والعصر اليوناني والروماني. لدينا منطقة جبل الدكرور وأيضا بحيرات الملح ورحلات السفاري ومتحف البيت السيوي. هناك طبعا العديد، تنوع وثراء كبير بواحد سيوة. سؤالي الأخير لحضرتك عن الختام، ختام هذا الملتقى كيف سيكون؟ ختام الملتقى إن شاء الله سيتم تكريم طبعا كافة القامات الكبيرة من الفنانين التشكيليين المشاركين في فعاليات الملتقى. وأود أن أشير إلى أن الملتقى يعني منقسم إلى شقين، الشق الأول الذي تم في الفترة أو جاري العمل فيه في الفترة من الأول حتى السابع من مارس، وهناك أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين سيأتون إلى واحد سيوة بإذن الله في الفترة من الحادي عشر حتى السابع عشر من مارس، استكمال أيضا الأعمال وتصميم أعمال أخرى تساهم في تجميل واحد سيوة. إن شاء الله كل التوفيق، ويعني نأمل جميعا في زيارة هذا المكان الغالي على أرض الوطن. شكرا جزيلا للأستاذ محمد عمران منسق ملتقى سيوة الدولي، شكرا جزيلا وصباح الخير، وصباح الخير على كل الفنانين المشاركين. صباح الخير. وفي إطار عمق العلاقات المصرية والأردنية والحرص على الاهتمام بها وتطويرها، عقدت مؤخرا ندوة تحت عنوان مصر والأردن واقع حافل ومستقبل واعد، نظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع جمعية الصداقة الأفرو أسيوية. وقد أدار الندوة الكاتب الصحفي سيد زهيري عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام. أستاذ سيد، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على الأمة العربية كلها، وكل عام وانتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ سيد، يعني في البداية العلاقات بين مصر والأردن علاقات تاريخية ممتدة عبر الزمان وأواصر مشتركة، يعني كيف عبر الحضور عن هذا العنوان من خلال الندوة وأهم المحاور التي تمت مناقشتها؟ الحقيقة زي ما حضرتك بتقولي، العلاقات المصرية والأردنية علاقات متجذرة، لأنها علاقات أخوة وعلاقات جوار. وقبل ما أتكلم على العلاقات الأردنية المصرية، لازم أقول إن الفعالية دي كانت في إطار جهد لمنظمات المجتمع المدني في إطار العلاقات المصرية العربية أو العربية العربية. بينظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع صالون البحر المصري وجمعية الصداقة الأفرو-آسيوية. الجهد ده، واحنا كنا بنقول ان الرئيس السنه اللي فاتت قال، الرئيس السيسي قال ان عام المجتمع المدني كان عام 22. وانا شايف شخصيا ان المجتمع المدني المفروض يبقى له دور كبير، مش بس جوه مصر، لا خارجيا وفي اطار العلاقات الشعبيه بين الشعوب العربيه كلها. فعملنا بدانا بندوه عن العلاقات المصريه الكويتيه الاسبوع اللي قبل اللي فات، والاسبوع اللي فات الاربع اللي فات نظمنا العلاقات المصرية الأردنية. جميل. العلاقات المصرية الأردنية زي ما بقول لحضرتك وزي ما حضرتك قلت كده، علاقات متجذرة، علاقات تاريخية، علاقات جوار. الهم والقرار واحد دايما، مصر والأردن فيه تقارب جامد، حتى الهم العربي لو قلنا القضية الفلسطينية فهم الاثنين مشتبكين وعلى حدود التماس مع الحدود الفلسطينية. فدايما في تنسيق كامل، يعني حتى بدأ وشاهد زخم كبير بالزيارات المتبادله بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله، كان اخيرا زياره الملك عبد الله في يناير اللي فات. وقبلها في فبراير من 22 كان زياره الرئيس السيسي. فالعلاقات، كان الندوه بتتكلم عن ازاي ندعم هذه العلاقات، والصراحه اللي كان بيسعدني جدا ان كان في تمثيل وحضور مشرف للجاليه الاردنيه والسفاره الاردنيه وضيوف متحدثين. كان معنا الأستاذ الدكتور زياد الشرمان، وهو أحد المتخصصين الأردنيين في العلوم السياسية، اتكلم عن العلاقات التاريخية اللي تربط بين الشعبين، يعني يمكن من أيام قدماء المصريين، وفي ملامح للأخوة والصداقة بين الشعب الأردني إلى أن جاء الاستقلال في عام 46. كانت مصر أول دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع الأردن الشقيق. كان ضيوف الندوة كان المهندس أسامة كمال وزير البترول، واتكلم عن أهمية الطاقة في التقارب بين الشعوب العربية، وخاصة المحور اللي تم إنشاؤه بين مصر والأردن والعراق، واللي كان شعاره النفط مقابل الإعمار. وكان في تعاون حتى في الربط الكهربي بين مصر والأردن، تعاون كبير. مهندس أسامة كمال اتكلم عن الموضوع ده وأفاض فيه. كان في الأستاذ الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة اتكلم عن عمق العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين وازاي المواقف السياسية بين الحكومة المصرية والحكومة الأردنية والرئيس السيسي والملك عبد الله ازاي في تطابق كامل في الناحية دي وازاي بينطقوا مع بعض حتى مش في القضايا العربية بس في القضايا الإقليمية والدولية كمان. فالندوة الصراحة خرجت كانت شاملة يعني لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. بالضبط. طيب ماذا يعني ماذا خرجتم أو جمعتم كل هذه يعني حضرتك مشاركات كبيرة جدا وحضور مثقف واعي فاهم لقضايا الأمة العربية وأواصر الصداقة والعلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين المصري والأردني، خرجتوا بإيه في التوصيات النهائية أستاذ سيد؟ خرجنا التوصيات النهائية إن إحنا على الأقل ما لا تدركه السياسة يدركه العمل المدني. صحيح. يعني بنحاول قدر الإمكان، وكان في تمثيل للدكتور عبد الله الحرعشة اللي هو الملحق الثقافي للسفارة الأردنية في القاهرة، وكان له مداخلة أكد فيها على الكلام ده، ووجود الشباب كمان يعني اللي كان لافت جدا وجود الشباب من الجارية الأردنية والشباب السعودي كمان كان موجود بكثافة في الندوة اللي فاتت. اتفقنا ان احنا نحاول نكثف الجهد ده مش بس على الصعيد الاردني لا على الصعيد العربي، وان يكون في فعاليات متبادله بين منظمات المجتمع المدني في مصر ومنظمات المجتمع المدني في كل الدول العربيه لتعزيز حتى التقارب. هو التقارب الشعبي موجود وكبير جدا لكن لابد ان ندعمه، والجانب الاهم اللي ركزنا عليه هو المحور الثقافي والمعرفه، لان احنا محتاجين ننمي كل الدول العربيه. حروبنا الوقت حروب هوية وحروب انتماء وحروب شائعات، فلازم الجانب الثقافي والجانب المعرفي وتعميق الانتماء الوطني بين الشعوب العربية وبعضها لازم يكون موجود. صحيح، وده مش مجرد ندوة فقط يا أستاذ سيد، يعني أنتم محتاجين أن زي ما حضرتك ذكرت يبقى في فعاليات وأنشطة متعددة ثقافية رياضية اجتماعية بحيث ان تكون الانشطة مستمرة على مدار العام وليس فقط تقتصر على ندوة او نخبة من الحضور. يعني بالفعل هو ده بالضبط يعني اللي حضرتك اللي احنا اتكلمنا فيه، ان احنا يكون في تأسيس لفعاليات مشتركة بين البلدان العربية بين الاقطار العربية كلها، يكون في تبادل ثقافات، يكون في تبادل معرفة، يكون الشباب العربي يعني في ما يجمعهم، في روابط كتير. القواسم المشتركة بيننا وبين الشعوب العربية قواسم كبيرة جدا، حتى لو كنا احنا قلنا ان الشعار القومية العربية ما عادش بالقوة اللي كانت، حتى لو بنتكلم على الدولة الوطنية فمصلحة الدول العربية في الظرف الراهن ده وفي صراع على التحكم العالمي ده في النفوذ والسيطرة لازم الوحدة العربية حتى وحدة مصالح بلاش وحدة قومية تكون موجودة، واحنا من خلال التحرك الشعبي ده بنحاول نمشي في الإطار ده وندعم الجهد ده، وربنا يوفقنا إن شاء الله ونقدر نعمل زي ما حضرتك بتقولي فعاليات مشتركة إن شاء الله في القادم. صحيح. وحضرتك ذكرت أيضا أن كان في ندوة عن الكويت، فكل شهر مثلا ندوة عن دولة عربية، ده مجرد اقتراحات يعني أستاذ سيد بحاول أن أنا أشارك بيها مع حضرتك. ونتمنى مشاركتكم معنا صوت العرب يعني من الإذاعات العريقة أكيد اللي احنا بنعتز بيها، ومشاركتكم طبعا بتكون فعيلة وداعمة للكلام ده لأن أنتوا عندكم نقطة وصول لكل الدول العربية. أكيد يا فندم. فنسعد إحنا عندنا قبل رمضان إن شاء الله في عن العلاقات المصرية اليمنية وعندنا بقى في خلال رمضان أو بعد رمضان مع العلاقات السعودية، فمستمرين وحاطين جدول للفعاليات بتاعتنا، وهنحاول نأطر زي ما حضرتك قلت إن يبقى في فعاليات مشتركة وفي تبادل ثقافات إن شاء الله عن طريق الفن والدراما وعن طريق كل الحاجات دي إن شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سيد زهيري عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام، شكرا جزيلا وصباح الخير. شكر جدا في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود. وصلنا معكم إلى ختام فترتنا من صباح الخير يا عرب اليوم الأحد، نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار فقرتنا لهذا اليوم، ودمتم في أمان الله. كنت معكم من أمام الميكروفون شيرين نبيل، الإعداد مي عبد الدايم، هندسة الهواء عصام حسين. صباح الخير يا عرب اليوم الأحد، إخراج أسامة سمير.